بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس المواريث إلى باب في التوريث بالتقدير والاحتياط، في التوريث بالتقدير والاحتياط. قال: ما سبق كله هو حديث عما إذا تحقق موت المورث، وتحقق كذلك وجود الوارث عند موت المورث، وهذا واضح لا إشكال فيه. يقول الدروس يعني السابقة، الدروس السابقة كلها كانت في الظروف يعني العادية، تأكدنا من أن المورث قد مات، وتأكدنا أن الوارث لا يزال على قيد الحياة، يعني وكان حيا وقت وفاة الوارث. ففي هذه الحالة يعني نمشي على القواعد السابقة التي أخذناها في أحكام الميراث بالفروض وبالعصبات وكذا. قال: لكن هنا حالات يلتبس فيها الأمر. هذا الباب يعني والأبواب الآتية الحديث فيها عن حالات يلتبس فيها الأمر، فلا تعرف حال المورث والوارث. يعني حال المورث هو المتوفى الذي نريد توزيع تركته، فيها شك، وكذلك حال أو أن حال الوارث فيها شك. شك من جهة ماذا؟ قال: فقد يكون لبعض الورثة أحوال تتردد بين الوجود والعدم، قد يكون الشك في كونه موجودا أو معدوما، وذلك كالحمل في البطن. يعني زي الحمل هذا قد يكون موجودا وقد يكون معدوما، قد يولد الحمل ميتا فيكون عدما، وقد يولد حيا فيرث أو كذا. والغرقى والهدمى ونحوهم. الغرقى والهدمى هم الذين ماتوا في حادث واحد، ماتوا في حادث واحد ولم يدر أيهم سبق بالموت. فهنا الآن مثلا ماتت أسرة جميعا في حادث واحد، غرقوا جميعا في مركب واحد، أو انهدم عليهم بيت أو نحو ذلك. فهنا هل نورث مثلا هذا الابن من أبيه أو الأب من ابنه، أيهم مات قبل الآخر حتى نورثه من الثاني؟ لا نعلم على وجه التحديد. فهنا عندنا شك في كون الوارث كان موجودا وقت وفاة المورث أم لا. قال: والمفقود كذلك. المفقود هذا مشكوك يعني في حياته أو موته، هل هو موجود فنورثه أو هو معدوم فلا نورثه. قال: وتردد بين كون الوارث ذكرا أو كونه أنثى. هناك أيضا يحصل الشك في بعض الأبواب في كون الوارث هل هو ذكر أو أنثى، وذلك كالخنثى المشكل، وسيأتي شرحه يعني، وهو الذي به عيب يعني خلقي، به عيب خلقي، فمن جهة يعني الأعضاء التناسلية وكذا، بحيث أنه لا يتضح هل هو ذكر أو هو أنثى. والحمل في البطن كذلك. الحمل في البطن هذا أيضا مشكوك في كونه ذكرا أو أنثى. قال: وبناء على هذا التردد في تلك الأحوال والأصناف من الورثة والمورثين، أفردت بأبواب خاصة تسمى أبواب التوريث بالتقدير والاحتياط. فهذه الأبواب فيها توريث بالتقدير، يعني التقدير هو الافتراض المبني على ظن، الافتراض المبني على ظن، فنقدر كونه ذكرا أو نقدر كونه أنثى أو نقدر أنه حي أو نقدر أنه ميت. فالتقدير هو يعني التخمين أو الظن أو الافتراض. والاحتياط أننا في هذه الحالة يعني بعد هذه التقديرات سنأخذ إيه بالتقدير الذي فيه احتياط لمن قدرنا له نصيبه، وفيه احتياط أيضا لبقية الورثة حتى يتضح الأمر. فهذه الأبواب فيها توريث بالتقدير وفي نفس الوقت بالاحتياط، يعني نقدر يعني نفترض ونتوقع كل الاحتمالات الممكنة، ثم بعد ذلك ننظر يعني إلى أحوط هذه الاحتمالات كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال وهي باب الخنثى المشكل وباب الحمل. قال الخنثى المشكل يعني الذي لم يتضح أمره، لأن الخنثى قد لا يكون مشكلا، يعني قد يكون به عيب خلقي وكذا في أعضائه التناسلية وكذا، لكن يمكن أن يتضح أمره بعلامات معينة يتضح بها أنه ذكر أو أنه أنثى أو كذا. لكن الكلام عن الخنثى المشكل وباب الحمل وباب المفقود وباب الغرق والهدماء، فهذه أربعة أبواب كلها تندرج تحت عنوان التوريث بالتقدير والاحتياط. الباب الأول من هذه الأبواب الأربعة هو ميراث الخنثى. قال باب في ميراث الخنثى. قال فالخنثى مأخوذ من الانخناث وهو اللين والتكسر والتثني، هذا المعنى اللغوي يعني للكلمة. يقال خنث فم السقاء إذا كسره إلى خارج وشرب منه. السقاء هذا هو قربة من الجلد، يعني تكون قربة مصنوعة من الجلد، فخنثه يعني سناه كذا حتى يكون فيه جزء يعني بارز إلى الخارج يستطيع أن يشرب منه. فهذا الاستعمال اللغوي يعني للكلمة. وهو في اصطلاح الفرضيين، في اصطلاح علماء الفرائض إذا قالوا الخنثى ماذا يقصدون؟ قال شخص له آلة رجل وآلة أنثى أو ليس له آلة أصلا. إما أنه شخص يعني ولد يعني وله الأعضاء التناسلية يعني الذكرية والأنثوية في نفس الوقت، أو ليس له آلة أصلا، أو ليس له لا هذا ولا هذا، يعني إما وجد له أعضاء الرجل وأعضاء المرأة في نفس الوقت أو لم يوجد له لا هذا ولا هذا، فهذا يقال عنه الخنثى. قال والجهات التي يمكن وجوده فيها، الجهات التي يمكن وجوده فيها البنوة، يعني الابن يمكن أن يتصور أن يكون خنثى، ففي هذه الحالة إما أن يكون ابنا وإما أن يكون بنتا. والأخوة، جهة الأخوة أيضا يمكن أن يكون أحد الإخوة أو الأخوات يكون خنثى، فلا ندري هل هو أخ أو هو أخت. والعمومة ممكن واحد من الأعمام أو العمات يكون خنثى، فلا ندري هل هو عم أو هو عمة. والولاء، الولاء اللي هو المعتق، يمكن أن يكون المعتق يمكن أن يكون خنثى، فلا ندري هل هو معتق أو معتقة أو كذا. قال إذ كل واحد من المذكورين يمكن كونه ذكرا أو كونه أنثى، ولا يمكن أن يكون الخنثى المشكل أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة، هذا معناه أنه اتضح أنه ذكر أو أنثى، فإذا هو أب يبقى معناه أنه واضح أنه ذكر، إذا هو أم يبقى واضح أنه أنثى. إذ لو كان كذلك لاتضح أمره فلم يبقى مشكلا، لو كان كذلك لاتضح أمره فلم يبقى مشكلا. ولا يمكن كذلك أن يكون الخنثى، يعني هذا ممكن يكون يعني خنثى اتضح أمره، هناك خنثى التي اتضح أمره والخنثى المشكل، ممكن يكون خنثى اتضح أمره يعني ولد مثلا له أعضاء ذكرية وأنثوية وكذا، لكن بعد يعني ظهرت عليه علامات تدل على أنه رجل، يمكن مثلا يكون عندما بلغ مثلا نبت له شارب ولحية وكذا، أو أنه يستعمل أحد هذه الأعضاء فقط مثلا في البول أو شيء من هذا القبيل. طبعا الآن مع الطب الحديث يعني الأمر صار يعني أيسر بكثير مما كان عليه يعني في السابق. مسألة اتضاح الأمر كانوا في السابق يحتاجون إلى الانتظار إلى سن البلوغ حتى ينظروا هل تظهر عليه علامات الذكور أو علامات الإناث أو، لكن الآن يعني أمكن طبعا طريق الأشعات والأجهزة وكذا، يعني الاطلاع على الأعضاء الداخلية يعني الرحم وهذه الأمور وكذا، والأجهزة الداخلية لتحديد هل هو ذكر أو هو أنثى فعلا وكذا، وعلاج هذا التشوه مثلا الحاصل فيه وكذا. فالقصد أنه يعني لو كان الخنثى أبا فمعناه أنه اتضح أنه ذكر، أو أما فمعناه اتضح أنه أنثى، وكذلك الجد والجدة. ولا يمكن كذلك أن يكون الخنثى المشكل زوجا ولا زوجة، لأنه لا يصح تزويجه ما دام مشكلا، يعني بالنسبة للزوج والزوجة قال أن الخنثى المشكل لا يصح تزويجه طالما هو مشكل، يعني لم يتضح أمره هل هو ذكر أو أنثى، فلا لا يزوج حتى يتم علاجه تحديد يعني أمره فإذا اتضح أمره أنه ذكر جاز له الزواج أو أنثى جاز له الزواج. فبالتالي في الزوجين أيضا لا يأتي فيهما يعني مثلا زوج مشكل، هل هو أنا أدري هل هو زوج ولا زوج، فهذا لا يوجد أيضا في مسائل المواريث يعني. قال: وقد خلق الله بني آدم ذكورا وإناثا، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قال: وقد بين سبحانه حكم كل واحد منهما. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بين حكم الوارثين الذكور والوارثات الإناث، بين سبحانه وتعالى حكم الأبناء وحكم البنات وحكم الإخوة والأخوات وكذا، ولم يبين حكم من هو ذكر وأنثى. يعني ليس في القرآن يعني حكم يتعلق بالخنثى يعني الذي اجتمعت فيه الذكورة والأنوثة معا، فدل على أنه لا يجتمع الوصفان في شخص واحد، وكيف يتأتى ذلك وبينهما مضادة. وقد جعل سبحانه وتعالى للتمييز بينهما علامات مميزة، ومع ذلك قد يقع الاشتباه بأن يوجد للشخص آلة ذكر وآلة أنثى، أو يعني لا يوجد له لا هذا ولا هذا، يعني يوجد له مخرج للبول أو كذا مثلا في طفل لا يشبه لا هذا ولا هذا. قال: وقد أجمع العلماء على أن الخنثى يورث بحسب ما يظهر فيه من علامات مميزة. إذا كان من ضمن الورثة خنثى فأجمع العلماء على أنه يورث بحسب ما يظهر فيه من علامات يعني تدل على ذكورته أو تدل على أنوثته. قال: فمثلا إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل. إذا كان يعني مثلا شخص له أبناء وبنات وكذا وله يعني طفل خنثى ولا يعني لا يدرى هو ذكر أو أنثى، فقال ينظر إذا كان يبول هذا الطفل يعني من حيث يبول الرجل يبقى يرث ميراث الرجل، وإن بال من حيث تبول الأنثى ورث ميراث أنثى، لأن دلالة البول على الذكورة أو الأنوثة من أوضح الدلالات وأعمها لوجودها من الصغير والكبير، فبوله من إحدى الآلتين وحدها إذا كان يعني يبول فقط من الأعضاء الذكرية أو الأنثوية وحدها يدل على أنه من أهلها، وتكون الآلة التي لا يبول منها بمنزلة العضو الزائد والعيب في الخلقة. تكون الآلة الأخرى طالما هي غير مستعملة يعني ولا يبول منها فتعتبر يعني عضوا زائدا وعيبا خلقيا لا تأثير له في الحكم. فإن بال من الآلتين معا، إذا كان هذا الخنثى يبول من الآلتين معا، اعتبر الأكثر منهما. وإن كان في ابتداء الأمر يبول من آلة واحدة ثم صار يبول من الآلتين اعتبرنا الآلة التي ابتدأ البول منها. فإن استوت الآلتان في خروج البول منهما وقتا وكمية، استوت من جهة الوقت يعني من بداية ولادته وهو يستعمل مثلا الآلتين يعني عضوي الذكر والأنثى يستعملهما في البول ويبول منهما بنفس الكمية وكذا، فإنه ينتظر به إلى ظهور علامة أخرى من العلامات التي تظهر عند البلوغ. يبقى هنا سينتظرون إلى سن البلوغ لعله تظهر علامات أخرى تدل على ذكورته أو أنوثته، ويبقى مشكلا إلى آن ذاك لكنه يرجى اتضاح حاله عند البلوغ. هذا يكون خنثى يرجى اتضاحه، طالما لم يبلغ بعد فعندنا رجاء في اتضاح أمره إذا بلغ، لكن يعني الخنثى أو شيء إما أن يكون مشكلا أو غير مشكل، ماشي؟ إما مشكل أو غير مشكل. غير المشكل اللي هو اتضح أمره الذي مثلا يبول من آلة الرجل فقط، هذا اتضح هذا واضح الواضح هذا اللي هو غير المشكل. نأتي إلى المشكل، المشكل نفسه ينقسم إلى قسمين، قسم يرجى اتضاحه وقسم لا يرجى اتضاحه. فالذي يرجى اتضاحه هو الذي لم يصل إلى سن البلوغ بعد، الخنثى المشكل اللي هو يعني يستعمل مثلا الآلتين أو كذا بنفس الوقت ونفس الكمية ولكنه لم يصل إلى سن البلوغ، فهذا نقول إيه يرجى اتضاحه لعله إذا بلغ، يعني عندنا أمل أنه إذا بلغ تظهر عليه علامات الرجال أو علامات الإناث، إما أنه يحيض ويظهر عليه علامات المرأة وكذا، أو أنه يعني يظهر عليه علامات الذكور، فننتظر إيه إلى البلوغ، فهذا يقال خنثى مشكل يرجى اتضاحه. أما إذا بلغ واستمر الإشكال يعني ولم تظهر عليه لعلامات تدل على رجولته ولا أنوثته أو كذا، ففي هذه الحالة يقال عنه إيه خنثى مشكل لا يرجى اتضاحه. وهذا في الحقيقة يعني كل هذا كان يعني في الأزمان السابقة، يعني الآن مع تقدم الطب وكذا يعني أمكن يعني تحديد موقفه يعني بيسر يعني ومعالجته يعني بالعمليات الجراحية والهرمونات وكذا حتى يعني ينحسم أمره ويتميز يعني بحيث يصبح إما سكرا وإما غصبا. قال والعلامات التي توجد عند البلوغ منها ما هو خاص بالرجال كنبات الشارب ونبات اللحية وخروج المني من ذكره، فإذا تبين فيه واحدة من هذه العلامات فهو رجل. ومنها علامات تختص بالنساء وهي الحيض والحبل الحمل وتفلق الثديين وكذا. قال فإذا تبين فيه علامة من هذه العلامات فهو أنثى. قال فإن لم يظهر فيه شيء من علامات الرجال ولا علامات الإناث عند البلوغ بقي مشكلا لا يرجى اتضاح حاله. إذا استمر يعني إلى البلوغ ومضى زمن البلوغ ولا يزال يعني مشكلا لم تظهر عليه لا علامات الرجال ولا علامات النساء، فهنا يكون خنثى مشكلا لا يرجى اتضاح حاله. قال وللعلماء في كيفية توريثه وتوريث من معه في الحالتين مذاهب. ماشي، وهذه المذاهب مذاهب أربعة مذاهب هي المذاهب الأربعة يعني كما سيأتي. قال فمنهم من يرى أن الخنث المشكل يعامل بالأضر دون من معه. الرأي الأول هذا هو المذهب الحنفي، يعني هذا قول الحنفية، قالوا الخنث المشكل يعامل بالأضر دون من معه، يعني هو يعامل بالأضر ومن معه يعاملون بالأحظ لهم، يعني قالوا ايه الخنث المشكل ده هو اللي نحمل الضرر عليه والباقون يعاملون بـ يعني أحظ الاحتمالات، فيعطى الأقل من نصيبه إذا قدر ذكرا أو نصيبه إذا قدر أنثى، وإن كان لا يرث في أحد التقديرين لم يعط شيئا. قال لك إيه؟ يعني مثلا شخص توفي وترك ابنا ذكرا وابنا خنثى. ماشي، ابنا ذكرا وابنا خنثى. طيب الآن ما هما التقديران، ما هي الاحتمالات الممكنة؟ الاحتمال الأول أن نقدر أن الخنثى ذكر، يبقى الابن الأول سيكون له النصف والخنثى له النصف على تقدير كونه ذكر. طيب وعلى تقدير كون الخنثى أنثى، يبقى الابن الذكر اللي هو الواضح هذا له الثلثان والخنثى له الثلث. ماشي، فهنا أي التقديرين أضر للخنثى؟ أن يعطى الثلث طالما هو إيه نصيب الخنثى يتراوح بين الثلث والنصف، يبقى نعطيه الثلث. ماشي، طلب نصيب الخنثى يتراوح بين النصف والثلث نعطيه الثلث، ونصيب الوارث الآخر الذي معه اللي هو الابن الذكر الذي معه يتراوح بين النصف والثلثين نعطيه الأحظ وهو الثلثان. ماشي، ده يعني إذا لم يظهر فيه شيء من علامات الرجال ولا علامات الإناث. ولكن قال ومن العلماء من يرى أنه يعامل الخنثى ومن معه في الحالتين بالأضر، يعامل الخنثى ومن معه في الحالتين بالأضر، ويوقف الباقي إلى اتضاح حال الخنثى أو اصطلاح الورثة على اقتسامه. وهذا هو المذهب الشافعي، هذا المذهب الشافعي، قالوا نعطي الخنثى الأضر ونعطي الباقين الأضر، الخنثى نعطيه الأضر والباقون نعطيهم الأضر أيضا، ماشي، يصبح عندنا جزء باقي. يعني مثلا في المثال الذي ذكرناه، شخص توفي وترك ابنا ذكرا وابنا خنثى، ابنا ذكرا وابنا خنثى، فلو قدرنا ان الخنثى ذكر يبقى الابن الذكر له النصف والخنثى له النصف، لو قدرنا ان الخنثى انثى فالابن الذكر له الثلثان والخنثى له الثلث على تقدير انه بنت، يعني للذكر مثل حظ الانثيين، بالابن الذكر سيأخذ ثلثين والابن الخنثى يأخذ ثلثا على تقدير انه انثى. اذا ما الاضر في حق الابن الذكر؟ هو يتراوح ما بين نصف وثلثين، نعطيه ماذا؟ النصف. والخنثى نصيبه يتراوح بين الثلث والنصف، نعطيه الثلث. يبقى الابن اخذ النصف والخنثى اخذ الثلث، يبقى باقي عندنا جزء متبقي اللي هو اللي هو مقدار هيكون السدس، يعني لان المساله جعلناها من 6، الابن الذكر اخذ 3/6 اللي هو النصف، والخنثى اخذ 2/6 اللي هو الثلث، باقي عندنا 1/6. قال 1/6 هذا نحفظه، يوقف لا يقسم، نحفظه الى متى؟ قال لك الى ان يتضح، اذا كان لم يتضح بعد نحفظه الى الاتضاح، اذا كان لسه لم يبلغ يبقى نحفظ هذا الجزء من التركة، نوقفه الى ان يصل الى سن البلوغ. والله ان اتضح شوف اتضح انه ذكر ولا انثى الحمد لله. فالسدس المتبقي هذا، والله ان اتضح ان الخنثى ذكر يبقى نعطيه هذا السدس، اذا اتضح انه انثى يبقى نعطي هذا السدس للابن الاخر، ماشي. طيب واذا لم يتضح، مرت عد زمن البلوغ ومستمر الاشكال، يبقى اذا يصطلحان عليه، نقول لهما يعني اقسماه بينكم بحسب ما تصطلحان عليه، نجري بينهما صلحا، اما نعطي هذا نصفه وهذا نصفه، هذا ثلثاه وهذا ثلثه، هذا كذا حسب ما يتفقان عليه، لانه الجزء الموقوف هذا يعني هو لا هو حق لاحدهما، يعني لا يخرج عنهما، فزي اي مال يعني متنازع عليه بين شخصين ولا يخرج عنهما، فبالامكان ان يصطلح عليه على تقسيمه باي كيفيه كان. هذا عند في الشافعي. المذهب الثالث هو المذهب المالكي، قال ومن العلماء من يرى ان الخنث المشكل يعطى نصف نصيب ذكر وانثى ان ورث بهما متفاضلا، وان ورث باحد التقديرين دون الاخر فله نصف التقدير الذي يرث به، وهذا الحكم يعمل به سواء كان يرجى اتضاح حال الخنثى او لا يرجى. يعني هذا المذهب المالكي، يعني قالوا نعطيه المتوسط ونعطي بقية الورثة المتوسط ايضا، يعني قال لك نعطيه متوسط النصيبين ونعطي بقية الورثة متوسط النصيبين ونحسم الامر، يعني حتى لو كان طفلا ولم يصل الى سن البلوغ بعد وما زال يرجى اتضاحه، ولا كان جاوز البلوغ ولا يرجى اتضاحه، سواء يرجى اتضاحه او لا يرجى اتضاحه، طالما هو خنثى فقال لك نقدر انه ذكر ونحل المسألة، ونقدر انه انثى ونحل المسألة، وبعدين نعطيه متوسط النصيبين ونعطيه بقية الورثة متوسط النصيبين. متوسط النصيبين اللي هو يعني كأنك جمعت النصيبين وتقسمهم على 2 وتديله متوسط النصيبين، ماشي. الحالة الأولى اللي هو الحنفي، قال لك هو يعامل بالأضر ومن معه يعاملون بالأحظ. قال لك الخنثى المشكل برضه يعني سواء يرجى اتضاحه أو لا يرجى اتضاحه، طالما هو خنثى مشكل نعطيه الأضر ونعطي بقية الورثة الأحظ. الحنفي الأول، الحنفي يعني الحنفي يقول الخنثى له الأضر وبقية الورثة لهم الأحظ. الشافعي يقول لك الخنثى له الأضر وباقي الورثة الأضر. المالكي يقول لك الخنثى له متوسط النصيبين والباقي له متوسط النصيبين. نأخذ بعض التدريبات إن شاء الله. المذهب الرابع اللي هو الحنبلي، يعني الحنبلي قال لك إن كان يرجى اتضاحه فكالشافعية، وإن كان لا يرجى اتضاحه فكالمالكية. الحنبلة يعني إيه؟ فاللي هو في الوسط بين النصين. قال لك الخنثى والله إذا كان يعني هو خنثى هو الآن مشكل بس لسه لم يصل لسن البلوغ وعندنا أمل أن يتضح، فقال خلينا زي الشافعية بقى إيه؟ نعطيه أضر النصيبين والورثة الباقون أضر النصيبين ونحفظ الباقي إلى حين الاتضاح، إما أن يتضح وإما أن يصطلحوا عليه. فإذا كان يرجى اتضاحه فكالشافعي. أما إذا كان لا يرجى اتضاحه يعني مر زمن البلوغ ولم يتضح فكالمالكية، بأن ندي متوسط النصيبين والباقون نعطيه متوسط النصيبين. فده عند الحنبلة. أنا يعني نعم الحمد لله. فهذا قال ومن العلماء من يرى التفصيل، فإن كان يرجى اتضاح حال الخنثى عومل هو ومن معه بالأضر زي طريقة الشافعية كده. إن كان يرجى اتضاحه يعني لسه ما وصلش إلى سن البلوغ فنعطيه الأضر ونعطي بقية الورثة الأضر. الأضر اللي هو أسوأ الاحتمالات، يعني مثلا قال لك إذا كان يرث في تقدير ولا يرث في تقدير يبقى الأضر ألا يعطى شيئا. يعني إذا كان مثلا إيه مرات إذا قدرناه ذكرا مثلا يرث وإذا قدرناه أنثى لا يرث، زي مثلا إيه عم هو خنثى يعني لا ندري هل هو عم ولا عمة، ماشي، شخص الآن توفي وترك مثلا إيه وترك يعني مثلا بنتا وعما خنثى، ماشي كده. فالآن البنت لها النصف والعم الخنثى هذا والله إذا كان ذكرا فهو عم يبقى له النصف الباقي تعصيبا، وإذا كان أنثى فسيكون عمة والعمة لا ترث شيئا، يبقى هنا يرث في تقدير ولا يرث في تقدير، فيبقى الأضر في حقه أنك لا تعطيه شيئا. والبنت والله لو كان العم هذا كان يعني ذكرا يبقى هتاخذ النصف وهو يأخذ الباقي، لو كان هو عمة يبقى هي كانت هتأخذ النصف فرضا والباقي ردا، يبقى نصيب البنت هنا يتراوح بين النصف وبين المال كله، فالأضر في حقها أن نعطيها النصف. والعم الخنثى هذا إما أن يرث نصف التركة تعصيبا وإما أن لا يرث شيئا، فالأضر في حقه أن لا نعطيه شيئا، ماشي. ده لو أخذنا على مذهب الشافعية اللي هو يقول لك يعني الخنثى له الأضر والباقون لهم الأضر في نفس الوقت. المالكية يقول لك متوسط النصيبين. كيف متوسط النصيبين؟ يعني الآن هي نصيب البنت يتراوح بين نصف التركة وكل التركة، ونصيب العم الخنثى هذا يتراوح بين نصف التركة أو لا شيء. فقال لك طالما يتراوح بين نصف التركة أو لا شيء يبقى نعطيه نصف نصف التركة اللي هو كام؟ الربع. إذا كان يرث بأحد التقديرين ولا يرث بالآخر فنعطيه نصف ما يرثه بالتقدير اللي هو حارث فيه فيبقى يأخذ الربع، والبنت إما تأخذ النصف أو كل التركة يبقى نديها المتوسط اللي هو ثلاث أرباع. واضح؟ نعم. لا البنت إما يعني لو فرضنا أنها وحدها ليس معها وارث آخر تأخذ المال كله فرضا وردا، يبقى نصف فرضا ونصف ردا. وإذا كان يعني معها وارث آخر اللي هو العم وهي تأخذ النصف فقط والعم يأخذ بالتعصيب ما تبقى. فالخلاصة أن متوسط النصيبين أن البنت كلها ثلاث أرباع التركة والعم الخنثى هذا له ربع التركة. فيش حد معاه. يبقى هو يتراوح بين لو هو عم هو فقط لو هو عم يعني مثلا عم خنثى وليس معه وارث آخر، فهنا إما أن يرث المال كله وإما أن لا يرث شيئا بالمرة، يبقى يأخذ كم؟ لو أعطيناه الأضر يبقى نعطيه لا شيء، إذا أعطيناه نصف متوسط النصيبين يبقى نعطيه نصف التركة، بدل ما ياخد إما المال كله وإما لا شيء، يبقى نعطيه المتوسط بينهم اللي هو نصف التركة. ماشي. هو كده يعني مش مفهوم قوي، لان هو دلوقتي لوحده، فجاه لو كنت مثلا ولد لوحده ومفيش معه وريث، طيب ابن وحده وليس معه وارث، هذا امره يعني يسير. لماذا؟ لانه لو قدرناه ذكرا فله المال كله تعصيبا، ولو قدرناه انثى فله نصف المال فرضا والباقي ردا، ففي الحالتين هياخذ المال كله. يبقى هذا نقول ايه، لا يختلف في هذه المسألة بالذات، يعني لا يختلف نصيبه على تقدير الذكورة والأنوثة، فنعطيه المال كله في الحالتين. ده متوسط نصيبين، يعني هو متوسط نصيبين مش يعني. طيب فهنا الحنابلة قالوا يعني إذا كان يرجى اتضاح حال الخنسى عومل هو ومن معه بالأضر، فيعطى هو ومن معه المتيقن من ميراثه ويوقف الباقي إلى اتضاح حاله. قال لك نعطيه الشيء المتيقن أنه لن ينقص عنه، يعني نعطيه كل وارث نعطيه الأضر، الأضر اللي هو الشيء يعني اللي هو قطعا لن يأخذ أنقص منه يعني، ويوقف الباقي إلى اتضاح حاله. فإذا اتضح حاله نعيد توزيع المتبقيات. وإن كان لا يرجى اتضاح حاله فإن الخنسى يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بالتقديرين، زي طريقة الملكي. وإن ورث بأحد التقديرين، إذا كان أحد التقديرين تقدير الذكورة وتقدير الأنثى، واحد منهم يرث به والآخر لا يرث به، أعطي نصف ما يستحقه بالتقدير الذي يرث به، يعني اللي هو يتراوح بين من يأخذ أو لا يأخذ، فنشوف إذا أخذ كم سيأخذ ونعطيه نصفه. والله تعالى أعلم. ممكن أخذ يعني بعض التدريبات هنا ما. نعم، هذا كله طبعا هذا كله يعني اجتهاد من الفقهاء يعني رحمهم الله في طريقة توريث هذا. لم يحفظ يعني أنه وجد خنسة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خنسة اللي هو يعني في مسائل الميراث، يعني في مسائل الميراث لم يحفظ يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث خنسة، ولا وجد يعني مسألة فيها خنسة في ميراث في زمنه صلى الله عليه وسلم، لكن وجدت في زمن علي رضي الله عنه أنه يعني سئل عن طفل خنسى أو كذا، فقال ورثوه من حيث يبول، فنظروا فإذا هو يبول من آلة الذكر أو الأنثى أو كذا فورثوه من هذا، فكان يعني خنسى واتضح أمره يعني من طريق البول وكذا يعني. طيب نأخذ بعض التدريبات هنا. يقول تفضل. نعم. لا ده يعني من كلام علي رضي الله عنه. هو طبعا مرات مسألة تقدير الذكورة والأنوثة، مرات التقدير الأنوثة يفيده أكثر من تقدير الذكورة في بعض الأحيان، يعني مش بالضرورة أن تقدير الذكورة يفيده أكثر دائما، يعني في بعض الأحيان مثلا إذا قدر ذكرا فيرث بالتعصيب ما تبقى ويكون المسألة لم يتبقى فيها شيء، وإذا قدر أنثى يكون لها فرض مثلا النصف ولا كذا ويعول بها المسألة ويطلع لها نصيب، فمرات يعني فهو يأخذ الأضر. يعني دايما يعني اللي هم أعداء الإسلام ما بيهاجموا يقول لك الإسلام ميز بين الرجل والمرأة في الميراث وكذا، وطبعا لا نلتفت يعني إلى كلام، طبعا الإسلام أصلا يعني أمر الزوج بالإنفاق على زوجته وكذا، وحمله من النفقات ما لم يحمل المرأة، وبالتالي يعني جعل له نصيبا في الميراث أكبر، أنه نصيبه في الميراث سينفق منه على نساء أوجب الله عليه أن ينفق عليهن، لكن هي نصيبها في الميراث هي غير مكلفة بالإنفاق على زوجها ولا كذا، تأخذه وتستفيد. لكن بالإضافة إلى هذا أيضا في أصلا المقدمة غير صحيحة، يعني في الإسلام فيه يعني تقديم المرأة على الرجل في الميراث في بعض الأبواب وبعض المسائل، وليس في كل المسائل وفي كل حاجة، في بعض الحالات يستوي فيها الذكر والأنثى، زي مثلا أب وأم معهما ابن، شخص توفي وترك ابنا وأبا وأما، هنا الأب والأم دول ذكر وأنثى، الأب له السدس والأم لها السدس، سوى الإسلام بين الأب والأم مثلا، لا هذا السدس وهذا السدس، لم يعطي الأب أكثر منها في هذه المسألة مثلا إذا كان معهما ابن. وفي بعض الأحيان كما ذكرنا ممكن الأنثى يكون نصيبها أكبر من نصيب الذكر، اللي هو في حالة لما تكون وارثة يعني بالتعصيب، يكون هو وارث بالتعصيب ولا يتبقى شيء، ولو كانت أنثى لورثت بالفرض وعالت بها المسألة. واضح؟ طيب هنا عندنا مسألة فيها زوج وبنت وولد أخ لأب خنسة. نسأل الله. زوج زوج وبنت ماشي. فابن هما قالوا ولد عشان ايه فيها ولد اخ لاب خنثى. طيب هنا نيجي عند ايه على تقدير الذكورة، يعني احنا اول شيء نقدر الذكورة ونقدر الانوثة، هذا في كل المذاهب محتاجين نقدره ذكرا ونقدره انثى، بس بعد كده نشوف نقارن بقى كم نعطيها الهلع هذا ولا هذا. فهذا تقدير الذكورة وهذا على تقدير الانوثة. فعلى تقدير الذكورة على تقدير ان هذا ذكر فنعتبره ابن اخ، يعني يبقى الزوج له الربع لوجود فرع وارث، ان في بنت هنا ماشي، فالزوج له الربع والبنت لها النصف، وهذا له لو على تقدير انه ذكر ساعات يرمزون ذال وساء، يعني على تقدير انه ذكر نعطيه الباقي تعصيبا، يبقى المسألة هتكون من اربعة، واحد للايه واحد للزوج واثنين للبنت واحد للايه للخنثى. طيب على تقدير الانوثة على ان هذا بنت اخ، على تقدير ان ولد الاخ هذا انه بنت، يبقى بنت اخ، بنت الاخ هل ترث؟ لا بنت الاخ لا ترث شيئا، يبقى اذا الزوج له الربع ماشي، والبنت لها النصف فرضا زائد الباقي ردا يسمونه، يعني البنت يرد عليها ما تبقى، الزوج لا يرد عليه، الرد بيكون، فإذا لها ثلاثة أرباع ماشي كده، يبقى وهذا لا يأخذ شيئا. طيب فالآن ننظر إلى المسألتين، من كان نصيبه لا يتأثر على يعني بالذكورة والأنوثة اللي هو زي الزوج مثلا نصيبه لا يتأثر، في الحالتين سيأخذ الربع، فنعطيه ايه ربع التلك ماشي. اللي نصيبه يتأثر اللي هو البنت والولد الاخ اللي هو الخنثى هذا، فالبنت نصيبها انها ما بين ربعين وثلاثة ارباع، والخنثى ما بين ربع والا يأخذ شيئا ماشي. طب لو جينا عند على المذهب الحنفي اللي هو قال نعطي الخنثى الاضر وباقي الورثة الاحظ، يبقى هنا يبقى كيف هتكون المسألة؟ لا شيء للخنثى وللبنت، هذا الحنفي، الحنفي هيأخذ على تقدير الانوثة فقط، يعني المسألة عنده هيقدر الذكورة ويقدر الانوثة وبعدين يشوف اي تقدير فيه ان الخنثى يأخذ اضر النصيبين ومن معه يأخذ احظ النصيبين، فوجدنا ان تقدير الانوثة هو اللي تأخذ فيه البنت اكثر ويأخذ فيه الخنثى اقل، فيبقى هذا الحل هيكون على المذهب الحنفي، يقول لك الزوج له الربع والبنت لها ثلاثة ارباع ولا شيء للخنثى ماشي. هنحل حضرتك ماشي، هو يعني من باب الاستفادة يعني، ممكن حتى المسألة دي نحلها كده على مزاج الأربعة وبعدين. طيب فيبقى على المذهب الحنفي نقول هيحلوها على كأنها على تقدير الأنوثة، يعني إن الزوج له الربع والبنت لها ثلاثة أرباع وولد الأب الخنسة لا يأخذ شيء. طيب نيجي على المذهب الشافعي، يعطون الزوج له الربع لأنه نصيبه لا يختلف فيأخذه، والبنت نعطيها الأضر إما 2 من 4 أو 3 من 4 يبقى نعطيها 2 من 4، والخنثى نعطيه الأضر إما 1 من 4 وإما لا شيء يبقى لا نعطيه شيء. يبقى المسألة هتنتهي إن الزوج له الربع والبنت لها 2 من 4 اللي هو النصف، وفي ربع التركة محفوظ، محفوظ إيه؟ لحين اتضاح الأمر. طيب عند المذهب المالكي قال لك كل واحد منهم يأخذ يعني متوسط النصيبين، يعني كأنك تجمع النصيبين وتقسم على 2 يعني، ماشي، متوسط النصيبين. فالزوج نصيبه لا يتغير يبقى هو الربع، البنت إما 2 من 4 أو 3 من 4 يبقى تأخذ كم؟ 2.5 من 4، والخنثى له 1 من 4 أو لا شيء يبقى له 0.5 من 4، اللي هو ممكن بطريقة أخرى لو خليناها من 8 يعني اللي هو عشان بقاش فيها كسور، هيبقى هنا 2 وهنا 5 وهنا 1، يعني كأن الإيه لو المسألة يعني الزوج له الربع اللي هو 2 من 8 والبنت لها 2.5 من 4 اللي هي بتساوي 5 من 8 يعني، والخنثى له 0.5 من 4 اللي هو بيساوي 1 من 8، ماشي، نصف الربع اللي هو ثمن يعني، الخنثى له نصف الربع اللي هو ثمن، وهذه لها يعني ربعان ونصف الربع اللي هو حين مجموع 5 من 8. بالنسبة للحنابلة قال لك يعني إذا كان يرجى اتضاحه يبقى زي طريقة الشافعية، إذا كان لا يرجى اتضاحه يبقى زي طريقة المالكية، ماشي كده. ما هو حسب بقى القاضي يعني، حسب يعني مذهب القضاء في يعني في مثل هذه الأمور، يعني إذا حصلت حالة من هذه الحالات يذهبون بها إلى القاضي أو من يقوم مقامه، وهو حسب يعني مذهبه أو مذهب الدولة اللي هو بيحكم فيها يعني. لا، أهل المتوفى ليس لهم شيء يعني، الحاكم الدولة هو اللي بيكون له يعني حكم الحاكم يعني يقطع الخلاف في مسائل الخلافية، يعني لو حصل هذا الموضوع في المغرب في البلاد المغرب مثلا مذهبهم ملكي هيروح للقاضي هيعطيهم متوسط النصيبين لكلهم، أو لو حصل في ماليزيا ولا اندونيسيا ولا كذا هيروح القاضي الشافعي هيعطيه أضر النصيبين وباقي أضر النصيبين، لو بلد من البلاد اللي فيها القضاء حنفي هيعطيهم حسب الحنفية وهكذا، لو راح في السعودية ولا كذا هيحكموا له بالمذهب الحنبلي وهكذا. الحمد لله فالأمر فيه ساعة إن شاء الله. الله يبارك. طيب مسألة أخرى، ابن وولد خنثى، توفي شخص وترك ابنا وولدا خنثى، يعني ابن وولد خنثى، خليها عشان طيب أو لازم نقول تقدير ذكورة وتقدير أنوثة. على تقدير الذكورة يبقى الابن له كم؟ النصف، وهذا له النصف، يبقى المسألة من 2 وهذا له 1 وهذا له 1. طيب على تقدير الأنوثة المسألة هتكون من 3، ده له كم؟ 2 من 3 وهذا له 1 من 3. يبقى ممكن ايه عشان يعني زي توحيد المقامات كده، لو خلينا المسألتين من 6 يعني، لو خلينا المسألتين من 6 على تقدير الذكورة وتقدير الأنوثة. تلتين اللي هو 2 من 3 والخنثى تلت 1 من 3. نعم، ده البسط وده المقام، يعني ده 2 من 3 و1 من 3. فلو خلينا المسألتين من ستة عشان نقدر نقارن بينهم يعني نشوف الأدب. المسألة الأولى اللي هي الابن النص والخنس يبقى ايه، 3 من 6 و3 من 6. المسألة الثانية اللي هي تقدير الأنوثة 2 و3 يبقى 4 و2، ماشي كده؟ يبقى على تقدير الذكورة 3 من 6 و3 من 6، على تقدير الأنوثة يبقى الابن له 4 من 6 والخنثى له 2 من 6. فلو جينا عند من يقول الخنثى له الأضر والباقون لهم الأحظ، يبقى زي الحنفي، المذهب الحنفي كيف هيقول هنا؟ هيبقى هيقول يبقى 2/3، ماشي؟ لو جينا عند الشافعية اللي يقول لك هو له الأضر وهم لهم الأضر، يبقى هنا الأضر، يبقى نقول الابن له 3 من 6 والخنثى له 2 من 6، ويبقى يتبقى عندنا 1 من 6، ده نخليه محفوظا. ونيجي عند المالكية قال لك نعطيه متوسط، نعم. الشافعية يقول لك نعطيه الابن، نعطيه الأضر، فنشوف نقارن بالاثنين، إما 3 من 6 أو 4 من 6، أيهما أضر به؟ 3 من 6. والخنثى نعطيه الأضر أيضا، إما 3 من 6 أو 2 من 6، يبقى نعطيه 2 من 6. طب لما هذا أخذ 3 من 6 وهذا أخذ 2 من 6، بقي عندنا 1 من 6، ماذا نفعل به؟ قال لك نحفظه لحين سن البلوغ، إذا بلغ نشوف، والله لو اتضح أمره يبقى نعطيه لإيه، اتضح أمره إنه ذكر يبقى نعطيه له، اتضح إنه أنثى نعطيه للابن الآخر، ماشي؟ إذا لم يتضح أمره نقول يصطلحان على تقسيمه بينهم. المالكية يقولون نعطي كل واحد متوسط النصيبين، يبقى 3 من 6 أو 4 من 6 متوسطهم اللي هو 3.5 من 6، وهذا 3 من 6 أو 2 من 6 متوسطهم 2.5 من 6، يبقى ممكن لو خليناها من 12 عشان ما يطلعش فيها كسور، 3.5 من 6 تساوي 7 من 12، واثنين ونص من ستة تساوي 5 من 12، يبقى ده نعطيه 5 من 12 وده هذا نعطيه 7 من 12، تجد انه متوسط النصيب، واضح؟ والحنابلة كما ذكرنا ان كان يرجى اتضاحه كالشافعية وان كان لا يرجى كالمالكية، لغاية كده واضح؟ إذا اصطلح قبل البلوغ يعني؟ لا، هو قال يحفظ إلى حين البلوغ إذا. طبعا لو يعني الفكرة أن هو يعني قبل البلوغ يعني لا يكون يعني طفلا لا ينظر في مصلحته أو كذا، فقال يحفظ إلى سن البلوغ. يعاد تقسيم المسألة بقى، ينظر في الباقي هذا من الذي يستحقه يعني. يعني لو هو كان مثلا الابن هذا أعطيناه 3 من 6 وهذا أعطيناه 2 من 6، بقى عندنا 1 من 6، لو اتضح أن الخنثى أنه ذكر يبقى نعطيه السدس كمان عشان يكمل 3 من 6 نصيب، إذا اتضح أنه أنثى يبقى نعطي السدس للابن هذا عشان يكمل 4 من 6. يعني الله يبارك. اما ما ذاك احنا ما فيش حاجه محتاجين نطالبهم بيها يعني، احنا الجزء المحفوظ هذا يحفظ في مكان امين يعني عند من يوثق به ويظل محفوظا تحت اشراف القاضي ولا كده الى ان يصل سن البلوغ، يرجع بقى للقاضي تاني يقسموا بينهم او كده يعني. الله يبارك فيه. طيب هذا بهذا يكون انتهى يعني باب الخنثى. الباب اللي بعده اللي هو ميراث الحمل نخليه بعد صلاه المغرب ان شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله. نعم؟ تجب عليه الزكاة؟ يعني مثلا السدس